إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم شرح كتاب حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القيم، إعداد وتقديم الشيخ الدكتور السيد البشبيشي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قدر الموت على العباد، والذي حذر الفوت لينتهزوا الفرصة للاجتهاد، والذي جعل موت المسلمين وسيلة إلى لقائه، ومدخلا في دار إحسانه وحسن جزائه، ومعرجا تعرج به أرواحهم إلى حضرة القدس، ومخرجا يتروحون فيه من غموم الدنيا بنفحات القرب والأنس. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا نعبد إلا إياه، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، الذي اصطفاه بالتفضيل على سائر خلقه واجتباه وجعله إماما لأهل أعصار الدنيا، ثم نقله إلى الآخرة ليأتم به أهل تقواه، ولقد خيره سبحانه بين الدنيا وبين ما عنده وارتضاه، لا جرم أنه نقله إلى الرفيق الأعلى وجعل أعلى الفردوس مثواه. وبعد، مستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا كتاب بين أيدينا ألفه الإمام العلامة ابن القيم عليه رحمة الله، وسماه حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح، وهو كتاب بديع طابق ما بين مبناه ومعناه. فالجنة دار الأفراح التي لا تنتهي، والتي يتنعم المسلم والمؤمن ويتلذذ حينما يصل إليها. فيها ما لا يفنى ولا يبيد، فيها من كل خير مزيد، قد تشوقت لطالبيها وتزينت لمريديها، ونطقت نصوص الكتاب والسنة بوصف ما فيها، فيا سعادة ساكنيها. جنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقد بين مؤلف هذا الكتاب ابن القيم عليه رحمة الله، بين في طالعة كتابه المقصد من هذا الكتاب، فقال: وهذا كتاب اجتهدت في جمعه وترتيبه وتفصيله وتبويبه، فهو للمحزون سلوة، وللمشتاق إلى تلك العرائس جلوة، محرك للقلوب إلى أجل مطلوب، وحاد للنفوس إلى مجاورة الملك القدوس، ممتع لقارئه، مشوق للناظر فيه، لا يسأمه الجليس ولا يمله الأنيس، مشتمل من بدائع الفوائد وفرائد القلائد على ما لعل المجتهد في الطلب لا يظفر به فيما سواه من الكتب، مع تضمينه لجملة كثيرة من الأحاديث المرفوعة والآثار الموقوفة. ثم قال ابن القيم عليه رحمة الله في مقدمته لحاد الأرواح أيضا، قال: والله يعلم ما قصدت وما بجمعه وتأليفه أردت، فهو عند لسان كل عبد وقلبه، وهو المطلع على نيته وكسبه، فيا أيها الناظر فيه لك غنمه وعلى مؤلفه غرمه. سبحان الله، هذه كلمات قالها ابن القيم عليه رحمة الله في مقدمة كتابه. وهذا يجرنا أيها الأحبة إلى أن نتعرف أكثر وأكثر على ابن القيم مؤلف ومصنف هذا الكتاب الذي نحن بصدد شرحه الذي بين أيدينا. فمن هو ابن القيم؟ هو محمد ابن أبي بكر ابن أيوب الدمشقي أبو عبد الله شمس الدين، كان عالما ابن عالم، فقد كان أبوه قيما على الجوزية، وهي مدرسة بدمشق، وبهذا اشتهر بابن قيم الجوزية. ولد ابن القيم عليه رحمة الله عام 691 من الهجرة، الموافق لعام 1292 من الميلاد. ولد عليه رحمة الله في بيت علم وفضل، وقد أخذ العلم عن أفضل علماء عصره، فأما عن شيوخه وكذا تلاميذه، فتتلمذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه على بعض الأئمة والعلماء، ومن أشهرهم الشهاب النابلسي العابر، والقاضي تقي الدين سليمان، وفاطمة بنت جوهر، وعيسى بن المطعم، وأبي بكر بن عبد الدائم، وابن الشيرازي، وإسماعيل بن مكتوم. أما شيخه الأول وشيخه الأكبر الذي ارتبط به ارتباطا وثيقا حتى نهل من علمه وتأدب على مائدته، فهو شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، الذي أثر فيه أعظم تأثير، فقد نهج ابن القيم نهجه وسار على طريقته في محاربة المنحرفين الزائغين عن الدين، ولكنه عليه رحمة الله كان كثيرا ما يخالف شيخه إذا ظهر له الحق واستبان الدليل إظهارا للحق لا عنادا واستكبارا. وأما تلاميذ ابن القيم رحمه الله فكثيرون جدا، ومنهم ومن أشهرهم ابناه عبد الله وكذا إبراهيم، وكذلك الإمام الحافظ ابن كثير صاحب التفسير المشهور وصاحب البداية، وكذلك الإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي عليه رحمة الله، وكذا الإمام ابن عبد الهادي رحمه الله، والإمام شمس الدين محمد ابن عبد القادر النابلسي رحمة الله على الجميع. أما عن منهج ابن القيم الفكري فكان من مقاصد ابن القيم الرجوع إلى منابع الدين سهلا صافيا، لم تكدره آراء أهل البدع والأهواء، ولم يعني تشبه حيل المتلاعبين ببعض شعائر وثوابت هذا الدين، فنادى ابن القيم رحمه الله بالرجوع إلى مذهب السلف الذين تلقوا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بلا وساطة، فهم ورثته، فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم كما نعلم جميعا لم يورث دينارا ولا درهما، وإنما ورث العلم. ولقد دعا ابن القيم رحمه الله إلى إبطال التقليد، فلقد كان يمتاز بقوة الشخصية، ورغم أنه كان منتسبا إلى مذهب الحنابلة إلا أن كثيرا ما كان يخرج عنهم مستنبطا رأيا جديدا بعد دراسة مقارنة للمذاهب المشهورة. فعرض ابن القيم عليه رحمة الله في حياته إلى محن شديدة كثيرة، لقد أوذي رحمه الله مرات عديدة، وسجن مع شيخه ابن تيمية في القلعة منفردا عنه، ولم يفك عنه إلا بعد وفاة شيخه، وسبب ذلك أنه أنكر شد الرحيل لزيارة قبر الخليل عليه السلام، فسجن وأهين وطيف به على جمل مضروبا بالدرة، وجرت له أيضا محنة مع القضاء يوم من الأيام لأنه أفتى بجواز المسابقة على الخيل بدون محلل. شهد العلماء شهادة حق وإنصاف في ابن القيم عليه رحمة الله، فقال عنه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله، قال: كان جريء الجنان واسع العلم، عارفا بالخلاف ومذاهب السلف، محبا لابن تيمية، منتصرا له، لا يكاد يخرج عن أقواله، هذب كتبه ونشر علمه. وقال عنه الإمام ابن رجب الحنبلي: تفقه في المذهب وبرع وأفتى، ولازم الشيخ تقي الدين، يعني يقصد ابن تيمية عليه رحمة الله، ولازم الشيخ تقي الدين وأخذ عنه، وتفنن في علوم الإسلام، وكان عارفا بالتفسير لا يجار فيه، وبأصول الدين، وإليه فيهما المنتهى، وبالحديث ومعانيه وفقهه، ودقائق الاستنباط منه لا يلحق في ذلك، وبالفقه وأصوله وبالعربية وله فيها اليد الطولة، وبعلم الكلام وبكلام أهل التصوف وإشاراتهم ودقائقهم. وقال عنه العلامة الإمام برهان الدين الزرعي يذكر علم ابن القيم فيقول: ما تحت أديم السماء أوسع منه علما، درس بالصدرية وأما بالجوزية، وكتب بخطه ما لا يوصف كثرة، وصنف تصانيف كثيرة جدا في أنواع العلم، وكان شديد المحبة للعلم وكتابته ومطالعته وتصنيفه واقتناء كتبه، واقتنى من الكتب ما لم يحصل لغيره. كذلك ذكر أهل العلم في صلاح وورع ابن القيم الكثير من العبارات المؤثرة المعبرة التي تدل على مكانة هذا الرجل بين علماء وإمة هذه الأمة. قال فيه القاضي برهان الدين الزرعي: حج مرات كثيرة وجاور بمكة، وكان أهل مكة يذكرون عنه من شدة العبادة وكثرة الطواف أمرا يتعجب منه، سبحان الله القدير. وقال في حقه ابن كثير: برع في علوم متعددة، لا سيما علم التفسير والحديث، ولما عاد ابن تيمية من مصر عام 712 من الهجرة لازمه إلى أن مات، فأخذ عنه علما جما مع ما سلف له من الاشتغال، فصار فريدا في بابه في فنون كثيرة مع كثرة الطلب ليلا ونهارا وكثرة الابتهال، وكان حسن القراءة والخلق كثير التودد، لا يحسد أحدا ولا يؤذيه ولا يحقد على أحد. يقول ابن كثير: ولا أعرف في زماننا من أهل العلم أكثر عبادة منه، وكل تصانيفه مرغوب فيها، يعني الناس يهتمون بها اهتماما كثيرا. وأما عن مؤلفات ومصنفات ابن القيم عليه رحمة الله فقد كثرت بفضل من الله عز وجل وتعددت، وها هي وإلى يومنا هذا فنراها من أشهر الكتب وأكثرها من حيث الإقبال عليها كتب ابن القيم الجوزية عليه رحمة الله. صنف ابن القيم كثيرا من الكتب، نذكر منها بل ومن أشهرها كتاب سفر الهجرتين وباب السعادتين، كتاب مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد، كتاب جلاء الأفهام في ذكر الصلاة والسلام على خير الأنام، كتاب الشافية الكافية في الانتصار للفرقة الناجية، وهي القصيدة النونية في السنة والمعروفة لدى طلبة العلم، كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين، كتاب نزهة المشتاقين وروضة المحبين، كتاب الداء والدواء، كتاب تحفة الودود في أحكام المودود، كتاب مفتاح دار السعادة، كتاب فضل العلم، وكتاب عدة الصابرين، وكتاب أمثال القرآن، وكتاب شرح الأسماء الحسنى، وكذلك كتاب الصراط المستقيم في أحكام أهل الجحيم. وبين أيدينا من أشهر كتب ابن القيم بل من أعظمها كتاب حاذي الأرواح إلى بلاد الأفراح. وأما عن وفاة ابن القيم عليه رحمة الله فقد توفي وقت العشاء الآخرة ليلة الخميس 13 من شهر رجب عام 751 من الهجرة، وصلى عليه يوم الخميس بعد صلاة الظهر في المسجد الأموي خلق كثير، ودفن في مقبرة باب الصغير مقابل جامع الصابونية، ومكانه الذي دفن فيه وقبره معروف إلى يومنا هذا، وقد شيعه في جنازته خلق عظيم كثير بفضل من رب العالمين سبحانه وتعالى عز وجل. ابن القيم عليه رحمة الله أيها المستمعون الكرام قدم لكتابه الذي بين أيدينا حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح، قدم لكتابه حمدا عظيما كثيرا لله سبحانه وتعالى، فبدأ بقوله: الحمد لله الذي جعل جنات الفردوس لعباده المؤمنين نزلا ويسرهم للأعمال الصالحة الموصلة إليها فلم يتخذوا سواها شغلا، وسهل لهم طرقها فسلكوا السبل الموصلة إليها ذللا، خلقها لهم قبل أن يخلقهم وأسكنهم إياها قبل أن يوجدهم، وحجبها بالمكاره وأخرجهم إلى دار الامتحان ليبلوهم أيهم أحسن عملا. وكذلك صدر مقدمته عليه رحمة الله بحمده لربه ومولاه بقوله: والحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا وباعث الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، إذ لم يخلقهم عبثا ولم يتركهم سدى ولم يغفلهم هملا، بل خلقهم لأمر عظيم وهيأهم لخطب جسيم وعمر لهم دارين. فهذه لمن أجاب الداعي ولم يبغ سوى ربه الكريم بدلا، وهذه لمن لم يجب دعوته ولم يرفع بها رأسا ولم يعلق بها أملا. ثم حمد الله تبارك وتعالى أيضا في مقدمة كتابه ابن القيم عليه رحمة الله بقوله: والحمد لله الذي رضي من عباده باليسير من العمل وتجاوز لهم عن الكثير من الزلل، وأفاض عليهم النعمة وكتب على نفسه الرحمة، وضمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته سبقت غضبه سبحانه وتعالى، دعا عباده إلى دار السلام. ودار السلام كما سنعلم بإذن الله تبارك وتعالى من خلال شرح هذا الكتاب هو اسم من أسماء الجنة التي خلقها الله سبحانه وتعالى، فعمهم بالدعوة حجة منه عليهم عدلا، وخص بالهداية والتوفيق من شاء نعمة منه وفضلا، فهذا عدله وحكمته، وهو العزيز الحكيم، وذلك فضله سبحانه يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ثم تشهد ابن القيم بالشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم قال عليه رحمة الله: فسبحان من شرح له صدره ووضع عنه وزره ورفع له ذكره وجعل الذل والصغار على من خالف أمره، فدعا إلى الله وإلى جنته سرا وجهارا. هو يتحدث الآن عن رسولنا خير الأنام عليه الصلاة والسلام. فدعا إلى الله وإلى جنته سرا وجهارا، وأذن بذلك بين أظهر الأمة ليلا ونهارا، إلى أن طلع فجر الإسلام وأشرقت شمس الإيمان وعلت كلمة الرحمن وبطلت دعوة الشيطان وأضاءت بنور رسالته الأرض بعد ظلماتها، وتألفت به القلوب بعد تفرقها وشتاتها، فأشرق وجه الدهر حسنا وأصبح الظلام ضياء واهتدى كل حيران. فلما أكمل الله به دينه وأتم به نعمته ونشر به على الخلائق رحمته، فبلغ رسالات ربه ونصح عباده وجاهد في الله حق جهاده، خيره بين المقام في الدنيا وبين لقائه والقدوم عليه، فاختار لقاء ربه محبة له وشوقا إليه، فاستأثر به ونقله إلى الرفيق الأعلى والمحل الأرفع الأسنى، وقد ترك أمته على الواضحة الغراء والمحجة البيضاء، فسلك أصحابه وأتباعه على أثره إلى جنات النعيم، وعدل الراغبون عن هديه إلى طريق الجحيم. قال رب العالمين: ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه وإن الله لسميع عليم. فصلى الله وملائكته وأنبياؤه ورسله وعباده المؤمنون عليه عليه الصلاة والسلام كما وحد الله وعبده وعرفنا به ودعا إليه. هكذا أيها الأحبة في الله، رأينا ابن القيم عليه رحمة الله في هذه المقدمة البليغة العظيمة يثني على ربه ثناء عظيما، ثم على نبيه محمد عليه الصلاة والسلام، ثم يقول: أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى لم يخلق خلقه عبثا ولم يتركهم سدى، بل خلقهم لأمر عظيم وخطب جسيم، عرض على السماوات والأرض والجبال فأبينا وأشفقنا منه إشفاقا ووجلا، يعني إشفاقا وخوفا، وحمله الإنسان، يعني الإنسان هو الذي تحمل هذه الأمانة التي عرضها الله على السماوات والأرض والجبال، حملها الإنسان على ضعفه وعجزه عن حملها، وباء بهذه الأمانة على ظلمه وجهله أيضا التي نراها من كثير من العباد في هذه الحياة. قال سبحانه: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. والسؤال هنا أيها المستمعون الكرام: ما هي الأمانة التي رفض حملها السماوات والأرض والجبال وحملها الإنسان في هذه الحياة؟ وهذا يدعونا إلى أن نتعرف على الشيء الذي تميز الإنسان به عن غيره حتى يحمل هذه الأمانة دون غيره في هذه الحياة. فإن قال قائل: تميز الإنسان عن غيره من المخلوقات بالعبادة، كان الجواب كلا، لأن الله تعالى يقول: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فالحيوان والنبات والعجموات والجمادات، كل المخلوقات تسبح ربها وتذكر ربها وتعبده سبحانه. الطير سبحه، والوحش مجده، والموج كبره، والحوت ناجاه، والنمل تحت الصخور الصم قدسه، والنحل يهتف حمدا في خلاياه، والناس يعصونه جهرا فيسترهم، والعبد ينسى وربي ليس ينساه. قال سبحانه وتعالى: واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب، إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق، والطير محشورة كل له أواب. هكذا تسبح الكائنات ربها وتعبد الكائنات ربها عز وجل. وإن قال قائل منا: تميز الإنسان عن غيره من المخلوقات بتوحيده لله عز وجل، فأقول أيضا كلا، لأن المخلوقات توحد أيضا ربها، فالجن توحده وتعبده. ولقد استمعنا إليها كما جاء في كتاب ربنا عز وجل لما قال على لسان هؤلاء الجن: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وهذا هدهد نبينا سليمان في القصة المشهورة المعروفة لما طار إلى هناك حيث بلقيس وحيث مملكة سبأ، وعاد إلى سليمان ليقول كما جاء في كتاب ربنا الرحمن: إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون، ألا يسجدوا لله. استمعوا وتأملوا وتدبروا معي عباد الله، الهدهد يقول: ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. هدهد فقيه وموحد ولغوي وأديب ومحدث، أوجز وأبلغ ووفى وصدق ولم ينقل إلا اليقين بفضل من رب العالمين. قال كما قال الله في كتابه: أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. سبحان الله، هذا الهدهد الموحد الحزين على ما رأى من مظاهر الشرك هناك في مملكة سبأ يقول في حضرة نبي الله سليمان: ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض. وراح يدلل هذا الهدهد سبحان الله ويبرهن على وجود الله ووحدانية الله تعالى بما يعي هو وبما يفهم هو من مهنة وصنعة. فعمل الهدهد كما يعلم أهل الصحراء وأهل الخبرة في هذا الميدان، عمله الكشف عن المياه والمعادن في باطن الصحراء وفي باطن الأرض. وهكذا كل مخلوق منا عباد الله في هذه الحياة الدنيا يبرهن ويدلل على وحدانية الله ووجوده جل في علاه بما يفهم هو هذا العبد وبما يعي ويخبر من مهنة وصنعة في هذه الحياة الدنيا. ولئن سألت أحد علماء الفضاء ممن وحدوا رب الأرض والسماء عن وجود الله ووحدانية الله سبحانه لا ربما حدثك عن المجرات والفضاء والكواكب والأشماس والأقمار. ولئن سألت فلاحا بسيطا يزرع أرضه ويبذر حرثه عن وحدانية الله ووجوده جل في علاه لحدثك كما قال هذا الفلاح البسيط يوما لما سئل: كيف عرفت الله؟ قال: نظرت إلى الباذنجانة السوداء ذات الطرطور الأخضر فعلمت أن لها خالقا وصانعا. ولما سألوا أعرابية عن كيف عرف الله تعالى قال: إن البعرة تدل على البعير، وإن أثر السير يدل على المسير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، ألا يدل ذلك على اللطيف الخبير. هدهد علم أن الرزق أصله في السماء، قال: يخرج الخبأ في السماوات والأرض، وقدم ذكر السماء على الأرض مصداقا لقول ربنا تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون، ومصداقا لقوله عز وجل: وأنزلنا الحديد، وقوله سبحانه: يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. فإن قال قائل: أيها الأحبة، تميز الإنسان عن غيره بالنطق والكلام، قلت أيضا كلا، فلقد استمعنا إلى الهدهد وهو يتكلم، والنمل أيضا في قصة سليمان راح يتكلم ويتحدث، واستمعنا إلى صرخة هذه النملة وهي تقول كما جاء في كتاب الله: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. رأيناها كيف نجى الله بها قومها وبني جلدها من النمل، رأيناها كيف التمست العذر لنبي الله سليمان بقولها وهم لا يشعرون، رأيناها لم تقف أنانية ولم تحمل في نفسها السلبية وحب الذات، بل راحت تضحي بنفسها من أجل نجاة قومها، فكان نجاة أمة في نداء هذه النملة. بل السماوات والأرض قالت: أتينا طائعين، كما جاء في كتاب رب العالمين. بل إن الجوارح والجلود يوم القيامة ستنطق وتشهد بين يدي ربها على أصحابها، ويقول أصحابها كما جاء في كتاب الله: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. إذن الأمانة التي تحملها الإنسان في هذه الحياة الدنيا يا عباد الله هي أمانة الاستخلاف في الأرض، والتي قال فيها ربنا: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وكذلك قول ربنا: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. المستخلف هذا في الأرض هو أحد أفراد هذه الطائفة المنصورة القائمة بأمر الله في أرضه، هم الذين وحدوا الله وعرفوه ودعوا الناس إليه، هم الذين لا يدعون لا لحزبية ولا لعصبية ولا لغير ذلك من الأمور، هم الذين لا يدعون لدنيا ولا لمنصب ولا لجاه، بل جماعتهم جماعة المسلمين وإمامهم إمام المرسلين ومنهجهم هو الكتاب والسنة وطريق الصالحين. إنهم عباد الله الداعون إلى تحرير البشر من عبادة البشر إلى عبادة رب البشر، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. قال عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من صدهم حتى يتم الله أمره، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فأسأل الله أن يجعلنا من هؤلاء. حمل الله تعالى عباد الله الإنسان هذه الأمانة لينقسم الناس في هذه الحياة إلى ثلاثة أقسام، فهناك من حملها ظاهرا وباطنا وهم أهل الإيمان، جعلنا الله إياكم منهم، وهناك من ضيعوها ظاهرا وباطنا وهؤلاء هم أهل الخسران والكفران، وهناك من تظاهروا بها وأبطنوا تضييعها وهؤلاء هم أهل النفاق والروغان. وفي الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد وغيره من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق الرويبضة. قالوا: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. هكذا أيها الأحبة في الله رأينا كيف بدأ ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه حادي الأرواح بعد قوله: أما بعد، رأينا كيف عرض لنا هذا المشهد العظيم يوم عرض الله تبارك وتعالى الأمانة على السماوات والأرض والجبال، فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملتها أنت أيها الإنسان. فليكن حملنا للأمانة بحق وبصدق في هذه الحياة عباد الله. هكذا بدأ ابن القيم كتابه، وإلى لقاء آخر لنستكمل فيه هذه العبارات القيمة التي جاءت على لسان ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح. أسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر لنا وإياكم والمستمعين في كل مكان الطريق إلى هذه البلاد حيث الفرحة والسعادة والسرور. آمين يا رب العالمين. إلى حلقة أخرى متجددة، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. شرح كتاب حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القيم، إعداد وتقديم الشيخ الدكتور